بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على رسولك محمد. أما بعد، مرحبا بكم أيها الكرام في شرح الحديث 15 من أحاديث 40 النووية. وقبل أن أبدأ في الشرح، أحب أن أذكر بحقيقة مهمة، وهي أن العلم والبلوغ فيه إلى درجة عالية لا يمكن أن يكون إلا بالصبر والمواظبة الاهتمام والمراجعة والحفظ والتكرار. هذه كلها أمور مهمة جدا لطالب العلم، كما قال يحيى بن أبي كثير في صحيح الإمام مسلم: لا يستطاع العلم براحة الجسم. نبدأ الآن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا حديث عظيم جدا، قال عنه الإمام ابن حجر: هذا من جوامع الكلم، اشتمل الحديث على أمور ثلاثة تجمع مكارم الأخلاق الفعلية والقولية. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله تعالى. مكارم الأخلاق الفعلية: في من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وكذلك فليكرم ضيفه، والقولية: فليقل خيرا أو ليصمت. هذه الجملة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذه وحدها من أهم مفاتيح وأبواب الخير بالنسبة للإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. فالفم والمقصود به طبعا اللسان، والمراد بالتأكيد حصائد الألسن، ما يحصده هذا اللسان، ما يتكلم به الإنسان. هذا باب شر كبير على الإنسان، وقد يكون باب خير كبير، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان أو أن الرجل يتكلم بالكلمة، كلمة لسان، لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. يعني بعض الكلمات تجعل الإنسان يهوي في نار جهنم وهي مجرد كلمة باللسان، وبعض الكلمات يلقيها الإنسان من الخير لا يلقي لها بالا قد تدخله جنات النعيم. الله سبحانه وتعالى قال: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الإشكال أيها الأخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، أنه كثيرا من المسلمين ما هم منتبهين، ليسوا منتبهين لخطورة اللسان. وهذه القضية يا جماعة مهمة جدا، يجب أن ننتبه لها، يجب أن ننتبه لها. اجعل هناك تحكما على لسانك، ما الذي تنطق به؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالصمت نجاة، والصمت حكمة في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان، ومن صمت نجا. لكن الإشكال أن الإنسان كلما تكلم فإنه يفتح على نفسه بابا من المحاسبة، فإما أن يكون متنبها لكلامه أو أنه يحاول أن يقلل من كلامه. وما أكثر ما نبه العلماء الذين كتبوا في تزكية النفس وفي ترقيق القلب، ما أكثر ما كتبوا وحذروا من فضول الكلام، فضول الكلام القدر الزائد من الكلام. نعم، أعلم أن طبيعة المجتمع، طبيعة الحياة تقتضي أن الإنسان، وهذا من قديم الزمن، الإنسان يعني يحب أن يتكلم ويتحدث. ليست القضية هي أن الإنسان لا يتحدث، وإنما القضية أن يكون مستحضرا فقط أنه محاسب على كلامه. إذا استحضر أنه محاسب على كلامه فهو بعد ذلك يستطيع أن يصمت فيما لا، يعني فيما لا يتضرر من الصمت فيه. ليس معنى ذلك أن الإنسان ما يتكلم بالأمور التي تمتعه أو تسعده، لا، تمتعه أو تسعده، وإنما المقصد أن الإنسان لا يتكلم بكلام قد يضره في الآخرة. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. يا الله، أحاديث فضل إكرام الجار والتوصية عليه وإبراز أهمية قدر أو إبراز قدره، هذه أحاديث عجيبة جدا جدا. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، من كثرة ما نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدا على حق الجار. كان يظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مرة من المرات حين ينزل جبريل بالوحي من الله سيقول له إن الجار سيكون وريث الجار، يعني إذا مات الجار فإن جاره يرث من ماله، من كثرة ما نزلت التوصية بالجار. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ما أجمل توصيات الإسلام، ما أجمل محاسن الإسلام، ما أجمل أخلاق الإسلام. هذه التوصية ليس فقط هي توصية عادية أنه أكرم ضيفك، لا، هذه توصية مقدم لها بأمر عظيم، وهو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني إذا أنت تؤمن بالله واليوم الآخر فأكرم ضيفك. لاحظوا كيف عظم الإسلام حق الضيف وجعل له هذه المكانة. فهذا حديث عظيم كما قال الحافظ، يعني اشتمل على الأمور ثلاثة تجمع مكارم الأخلاق الفعلية والقولية. وصلى اللهم على نبينا محمد.